يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم واستفساراتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ بهذه الرسالة وصلت للبرنامج من المستمع هاء ألف عين، مقيم بالمملكة ويعمل صيدلي كما يذكر. يقول بأنه أثناء بيع الأدوية نحذف من الهللات ما دون النصف ونجبر ما فوقها، أي نصف ريال نجبره، ما حكم ذلك علما بأننا لو حذفنا كل الهللات نقصت علينا العهدة وعلى زملائنا، ولا يوافق صاحب المحل بهذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا السؤال له طرفان. الطرف الأول هو الذي يدفع النقود، يعني الذي يدفع ثمن السلعة، والطرف الثاني هو الذي يملك السلعة. فأما بالنظر إلى من يدفع النقود، إذا بقي منه شيء، إذا بقي له شيء من الهللات، فلا بد من إخباره، وإذا سمح بها فهذا من الأمور من الحق الذي يملك السماح عنه، وإذا سمح بها فإنها تكون لصاحب المحل ولا تكون للصيدلي، تكون لصاحب المحل ولا تكون للصيدلي الذي هو أجير في هذا المحل. أما بالنظر للطرف الآخر وهو صاحب السلعة، فإذا بقي له هللات في ذمة المشتري والصيدلي يتسامح عن هذه الهللات، فإنه لا يملك الإذن في ذلك إلا بتفويض من صاحب المحل. فإذا فوض صاحب المحل الصيدلي في حدود معينة، يعني بالنظر للهللات التي يتسامح عنها، وتسامح عنها الصيدلي، فتسامح عنها بناء على أنه نائب عن صاحب المحل، يعني ينقل إذن صاحب المحل بالسماح بهذه الهللات. أما إذا كان يعفو عنها، يتسامح عنها من قبل نفسه، فإنه لا يملك ذلك، وعليه أن يعيد جميع الهللات التي تسامح عنها بغير إذن صاحب المحل، عليه أن يعيدها إلى صاحب المحل، أو أنه يخبره بجميع ما حصل التسامح عنه، فإذا أذن له صاحب المحل وأسقطها عنه فهذا راجع إليه، وإن طالبه بها فإنه يسلمها له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. المصاب بمرض مثل السكري أو السلس أو نحو ذلك، إذا نصحه الأطباء بعدم الصيام، ماذا يفعل؟ وهل يعتبر قرار الأطباء في هذا الأمر نافذ أم لا بد من طبيب مسلم وشروط معينة؟ نرجو الإفادة. الجواب: من المعلوم أن الصيام ركن من أركان الإسلام، وإذا دخل رمضان فواجب على الإنسان، على المكلف أن يصوم، إلا إذا كان هناك مانع. فإذا أصيب الإنسان بمرض وقرر ثلاثة من الأطباء أن هذا المرض لا يمكن الصيام معه في الوقت الحاضر، لكن يمكن أن يشفى الإنسان فإنه ينتظر يفطر في الوقت الحاضر، وإذا شفاه الله فإنه يقضي. أما لو قرر 3 من الأطباء أن هذا مرض مزمن وأنه لا يرجى شفاؤه، وأن هذا الشخص يتضرر بالصيام، يعني لا يمكن، يعني لا يمكن أن يصوم، فإنه لا مانع من الإفطار والإطعام عن كل يوم 1.5 كيلو من البر، لعموم الآيات التي جاءت دالة على عدم تكليف الإنسان بما لا يستطيع، كما في قوله جل وعلا إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف الإنسان بما لا يستطيع، كما في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذه الآيات وكذلك الأدلة التي جاءت في السنة تكونت منها قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه المسألة المسؤول عنها هي فرع من فروع هذه القاعدة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل الصيام في السفر أفضل أم أن يفطر الإنسان؟ الجواب، الشريعة فيها عزائم، وكل عزيمة منها عندما يريد الإنسان أن يؤديها فإن تأديتها مرتبطة بمشقة تتناسب معها، ففيه مشقة الصلاة ومشقة الصيام ومشقة الحج ومشقة الجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك من أمور الشريعة، فكل مأمور به تركه يعني فعله يحتاج إلى مشقة، وهذه يعبر عنها العلماء بأنها مشقة معتادة. بعد هذا، عندما يريد الإنسان أن يؤدي العمل ولكن يكون أداؤه مرتبطا بمشقة خارجة عن المعتاد، فحينئذ ينتقل من العزيمة إلى الرخصة، كانتقال المسافر من الصيام إلى الفطر، وكانتقال الإنسان من الصلاة قائما إذا كان لا يستطيع إلى الصلاة مثلا جالسا، إذا كان لا يستطيع جالسا يصلي على جنب وهكذا. وبناء على ذلك كله فإن الأخذ بالرخصة أفضل من الأخذ بالعزيمة، لأن العبد يتقبل رخصة الله جل وعلا بقلب رحب، ولا ما يكون في قلبه حرج، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل يكفي عن رمضان نية واحدة أم لا بد من تبييت النية لكل يوم، ومتى يكون عقد النية للصيام؟ الجواب، كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة، فيحتاج إلى نية خاصة به، ويكون عقد النية عند طلوع الفجر، لقال الله تعالى قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا هو الوقت الذي يعقد فيه الإنسان نيته. لكن لو فرضنا أن بعض الناس يعني ما عنده ذاك النظام الدقيق في مواقيت الأكل وما إلى ذلك، يا مثلا بعض الناس يتعشى، يكون مثلا الساعة 12 من الليل وينوي الصيام وينام، ولكن ما استيقظ إلا ضحى، فهذه النية كافية لأنه عقدها وإن تقدمت على الوقت، لكن المهم وجود عقدها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات مساعد، تقول في رسالتها ما حكم إدخال الخادمات غير المسلمات إلى مكة للذهاب لأداء العمرة مع الحاجة إلى الخادمة وعدم الرغبة في تركها في المدينة التي نحن فيها لأنه لا يوجد أحد عندها؟ الجواب، الله تعالى يقول إنما المشركون نجس

ولا ينزل المعدوم يعني الذي طلب إيجاده إذا ما أوجده ما ينزله منزلة المعدوم. وبناء على ذلك فهذا الإنسان الذي أكل وشرب وهو صائم هذا يعني داخل في تنزيل الموجود منزلة المعدوم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنما أطعمه الله وسقاه. أما بالنظر إذا رأيت شخصا يأكل ويشرب وهو ناس وتعلم أنت أنه ناس فمسألة كونه يتوجه إليك الوجوب التذكير هذا ما يتوجه إليك، لكن قد يكون شرب وأكل وأنت تظن أنه ناس، لكن لو تحققت أنه ناس فلا يجب عليك، لكن إذا كان متعمدا يجب عليك الإنكار عليه وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، من أكل يظن أن الشمس قد غربت فتبين له أنها لم تغرب فهل يجب عليه القضاء؟ الجواب الأصل بقاء النهار، وإذا تحقق أن فطره كان في جزء من النهار فعليه القضاء وبالله التوفيق. أيضا من كان عليه قضاء لمدة سنوات عديدة فكيف يقضي، وهل عليه كفارة عن التأخير؟ الجواب هذا يقضي قضاء مرتبا، بمعنى أنه ينظر يحصي الأشهر على حسب ترتيبها في السنوات، يحصيها ويصوم، يبدأ بالأول ثم الذي يليه وهكذا. والتأخير إذا كان لعذر كالإنسان المريض، قد مثلا يستمر المرض مع الإنسان سنتين أو ثلاثة أو أربع أو خمس ثم يعافيه الله جل وعلا ويحتاج إلى القضاء، في هذه الحال إذا كان المرض مستمرا معه فليس عليه إلا القضاء. لكن إذا أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر وهو يستطيع القضاء فإن عليه مع القضاء أن يكفر عن كل يوم مسكين طعام مسكين كيلو ونصف وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول كنت أصلي الظهر سنة صلاة الظهر وأقيمة الصلاة، هل أقطع صلاة السنة وأدخل مع الجماعة؟ الجواب إذا كنت تتمكن من إدراك تكبيرة الإحرام، إذا كنت تتمكن من إدراك تكبيرة الإحرام وتكمل السنة فإنك تكملها، وإذا كان المضي فيها سيرتب عليك فوات إدراك تكبيرة الإحرام فإنك تقطع الصلاة وتدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، لأن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أفضل من تكميلك هذه السنة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، بالنسبة لقراءة القرآن في شهر رمضان المبارك هل الأفضل القراءة المستمرة أم الحفظ، وماذا عن حفظ المتون هل يستمر في رمضان أم يتوقف؟ الجواب الشخص في رمضان بإمكانه أنه يقتصر على تلاوة القرآن، وإذا أراد أن يجمع بين التلاوة والحفظ وحفظ القرآن لأن تكراره للآيات من أجل الحفظ كلما أعاد القراءة فإنه يكتب له الأجر، فإذا فرضنا أنه يكرر الثمن مثلا 8 مرات فهذا بمثابة قراءة جزء من القرآن، هذا من ناحية الأجر. أما كون الإنسان يعني يضيف إلى هذا طلب العلم فطلب العلم يؤخره إلى نهاية رمضان وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا أبو عبد الرحمن اليافعي يقول مقيم يمني له أب باليمن كبير في السن ويتعاطى القات والدخان، وإذا كان معه مال أكثر فإنه يتعاطى المسكر، ولذلك لا يرسل له أي نقود إلا نادرا، وقد تعرض للوم من جميع أهله لأنه لا يعطي والده أي نقود وهو يحس في نفسه شيء من ذلك، فهل عليه شيء علما أن والده قد يشتري المسكر على يقدمه على شراء ما يأكل؟ الجواب يمكنك أن تبر والدك ووالدتك وإخوانك وأخواتك بتوفير ما يحتاجون إليه من طعام وشراب وكذلك اللباس، إذا يعني بحسب قدرتك، ولا تعطيهم نقودا إذا كانوا يتصرفون في النقود في أمور مشروعة في أمور غير مشروعة، لأن هذا يكون لأن منع النقود منع إعطائك النقود وانتقالك إلى ما يحتاجون إليه، هذا يكون يعني يؤدي نفس الغرض الذي تريده أنت، ويكون أيضا منعا عن المفسدة التي تخشى منها، وكونهم يلومونك هذا لا يعني لا تعبأ به، لأنك لم ترتكب ذنبا إذا قمت على هذا الوجه الذي شرحته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: الحامل والمرضع إذا شق الصيام عليهما فماذا يفعلان؟ الجواب: إذا خافت المرأة على نفسها فقط فهذا له حكم، وإذا خافت على ولدها فهذا له حكم، وإذا خافت على نفسها وولدها معا فهذا أيضا له حكم، فعندما تخاف على نفسها تفطر وتقضي فقط، وإذا كانت تخشى على نفسها وعلى ولدها أو تخشى على نفسها وولدها فإنها مع القضاء تكفر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما حكم تعاطي حبوب منع العادة في رمضان؟ الجواب: إذا استعملت العادة إذا استعملت الحبوب لمنع العادة فإن ولم يخرج منها شيء، فسواء استعملتها لرمضان أو استعملتها مثلا من أجل العمرة أو من أجل الحج، العمرة الصيام صحيح والعمرة صحيحة وكذلك الحج صحيح، لكن الشيء الذي أخشى منه أن يكون لاستعمال هذه الحبوب تأثير على العادة، بمعنى أن العادة تضطرب فيحصل على المرأة خلل من ناحية صلاتها خاصة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن الأوقاف على الجهات العامة كالمساجد ووجوه البر المختلفة، هل تجب في غلتها الزكاة؟ الجواب: إذا كان الوقف على جهات عامة فإن الزكاة لا تجب فيها، لا تجب في الغلال، أما إذا أوقف على أشخاص معينين على زيد أو ما فهذا تمليك لهم، وبناء على ذلك فإن الزكاة تكون واجبة عليهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل الأوراق النقدية حكمها حكم النقود وحكم عروض التجارة بالنسبة للزكاة؟ الجواب: نعم، النقود الورقية الآن أصبحت في عرف الناس هي الأثمان التي مثلا يقبضونها ويدفعونها، فحكمها فإن الزكاة واجبة فيها، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. أسئلة كثيرة عن الأراضي المعدة للتجارة والعمائر المعدة للإيجار بالنسبة للزكاة، كيف يمكن ضبط الزكاة فيها؟ الجواب: ما أعد للبيع فالزكاة في قيمته، لكن يبدأ الحول من حين ملكه للنقود التي اشترى بها الأرض، ما هم من مشترى الأرض، لا، يكون من ملكه للنقود، لأن بعض الناس يجعل الحول يبدأ من شرائه الأرض، فالحول يبدأ من ملكه للنقود، فإذا فرضنا أن شخصا ملك نقودا في رمضان ولكنه لم يشتري الأرض إلا في محرم وشراها للبيع، فإن الحول يبدأ من رمضان ولا يبدأ من محرم، ولا فرق في ذلك بين الأراضي وبين العمائر التي اشتريت من أجل بيعها، أما ما كان للأجرة فإن الزكاة تجب في أجرته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أموال الشركات والعقارات والسيارات التابعة لها هل تجب فيها الزكاة؟ الجواب: لا، هذه الكلام على ما أعد للبيع، أما بالنظر إلى ما يكون بنية تحتية للشركات فإن هذا لا تجب فيه الزكاة لأنه لم يعد للبيع، مثل الآن محطات البنزين وما إلى ذلك، فهذه لا تقوم نفس المحطة وإنما يكون في الدخل، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. سؤال من قريب يسأل عن شركة تملك سيارات تؤجرها، هل الزكاة في أجرتها وقيمتها؟ الجواب: إذا كانت معدة للتأجير فالزكاة في الأجرة، وإذا كانت معدة للبيع فالزكاة في القيمة، وإذا كانت معدة للقيمة والأجرة فالزكاة واجبة في القيمة من وجه، وواجبة في الوجه في الأجرة من وجه آخر، لأن بعض الناس يكون عنده سيارات يأجلها ويقول إن جاب الله بها نصيب زين فأنا أبيعها، فهي معروضة للبيع من جهة ومؤجرة من جهة أخرى، فيزكيها على أنها عروض تجارة ويزكيها على أنها مؤجرة، يعني يزكي الأجرة، وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. بالنسبة لصلاة التراويح للنساء، ما النصيحة التي توجهونها للنساء بالنسبة لصلاة التراويح في رمضان؟ الجواب: الأفضل للمرأة أن تصلي التراويح في بيتها، إن استطاعت أن تصليها في غرفتها الخاصة فهذا لا شك أنه أفضل، لا شك أنه أفضل. المهم أنها تصليها في منزلها، ولو أنها خرجت للمسجد وصلت مع جماعة المسلمين فإن هذا لا بأس به، لكن من ناحية الأجر أجر صلاتها في منزلها أفضل من أجرها في صلاتها في المسجد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.